خاتك يا زين يا لباك اشخاتك يا زين يا حي الله طغاريها وعيدك عيدنا الاثنين يا الله انت تحميها يا لباك اشخاتك يا زين تزين قعل ما غيرك يتزين لمحبوبك تراني محتري شوفك بنفسي انت مانيها عساك بخير يا خلي وكل لحظة بها هاني واشوفك دايم قبالي والايامي محلي يلباك اشخاتك يا زين بجوف القلب لك باقة واسمك من كتب فيها لانك انت معشوقي والجروح مداويها اشخاتك يا زين يا لباك اشخاتك يا زين اشوفك وانت متحني عيوني انت مغريها ونقش العيد بكفوفك وكفك ذي محليها يا لباك اشخاتك يا زين وفي قلبي كتبت اسمك وماشي وقتي يمحيها اشوف السحر بعيونك وربي ذي محليها يا لباك اشخاتك يا زين